المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل: يوم التروية. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج من مكة، ويفعل عند إحرامه من الاغتسال والتنظف ولبس الإحرام كما فعل في الميقات، ثم ينوي الإحرام بالحج فيقول: لبيك حجا، ثم يلبي على الصفة السابقة، ويخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.